خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ونزلنا من السماء جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد كها طلع نضيد الرزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول كرامة بتاعت ربنا دي بقى وده حظنا احنا خدت علينا بقى ربنا بتظل يا بنت حاضر غلابة سمع له خدت عليك يا رب هذا بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول الله حياة النبي لأقول السلام من هذا يصنع معنا شبعانية هي دي على قديم على مهنة كده بس مونها شوي طيب تعليم بل هم في لبس من خلق جديد كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى

المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام. وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد جاذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوك بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مش كده بقى اسمه قرآن؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسنا من لغوب. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك